بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، تقدم معنا في المواعظ السابقة أن الإنسان إذا آمن بالله وأخلص لربه ومولاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بهداه فسيكون في سعادة في هذه الحياة وفي سعادة بعد الممات، وسينشرح صدره ويطمئن قلبه، وسيتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود. ولذلك سيكثر من ذكر الموت ويحبه ويتعلق به، فالموت يخلصه من دار الرزايا ويكفر عنه الخطايا. وإذا كان الموت مكفرا للذنوب والأوزار، وهو الذي ينقل الأبرار من هذه الدار إلى لقاء العزيز الغفار، فينبغي أن يحبه العقلاء وأن يكثروا من ذكره في هذه الدار. وتقدم معنا إخوتي الكرام الأدلة التي تدل على استحباب الإكثار من ذكر الموت، وذكرت فوائد ذلك وأجملتها في 3 فوائد. أولها أن الذي يكثر من ذكر الموت ولا يغيب عن باله يقلع عن الذنوب وينيب إلى علام الغيوب. والأمر الثاني أنه يحصل قناعة في قلبه، فلا يحسد أحدا في الوجود على ما أعطاه ربنا المعبود، ثم هو لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود. والأمر الثالث نفسه تطمئن وقلبه يلين. وكان المقرر أنك دارس في هذه الليلة أحوال الناس في ذكرهم للموت وحبهم له، ثم نتدارس إشكالات أثيرت حول هذا المبحث ونزيلها بإذن الله، ثم نتدارس مسألة ثالثة، ما حكم تمني الموت ودعاء الإنسان على نفسه بالموت. إخوتي الكرام، لكنني قبل أن أبدأ في تفصيل هذه الأمور الثلاثة، سأل بعض الإخوة الكرام وتكرر السؤال من عدد من الإخوة الكرام حول هذه القضية، ألا وهي ما المراد بذكر الموت؟ قلت في الموعظة السابقة أمران إذا خلي منهما قلب الإنسان هرب وعقد. الأمر الأول ذكر الله، والأمر الثاني ذكر الموت. فقال لي هذا الأخ الكريم: ذكر الله عرفناه، نجلس فنقول 100 مرة أو أكثر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهكذا غير ذلك من الصيغ التي نذكر بها ربنا. فما المراد من ذكر الموت؟ هل أحدنا يجلس في حجرتي ويقول موت موت موت؟ ما المراد من ذكر الموت؟ نعم، إن ذكر الموت باللسان هو أحد ما يراد من ذكر الموت، لكن ليس هذا هو المراد الحقيقي. إنما يراد من ذكر الموت ذكره باللسان، لكن بغير الطريقة التي ذكرها هذا الإنسان. وقد كان مالك بن دينار عليه رحمة العزيز الغفار، وهو من الأئمة الأبرار، يقول: لو كان لي في هذه الحياة الدنيا أعوان وأنصار لأرسلتهم في الأمصار ينادون في الناس النار النار. قل: لو كان عندي من يساعدني لفرقتهم على المدن يحذرونهم من النار، من غضب الجبار، النار النار. فذكر الموت هذا هو أحد ما يراد من الإكثار من ذكر الموت، لكن ليس بالطريقة كما قلت التي ذكرت موت موت موت. لا، المراد من ذكر الموت أن نذكر الموت ضمن ثلاثة أمور: أولها بلساننا، وثانيها بجناننا، وثالثها بأعمالنا وأفعالنا. نذكر الله نذكر الموت باللسان، ولا يغيب ذكر الموت عن الجنان وهو القلب. وينبغي أن نستحضر الموت في جميع ما نقوم به من أفعال وأعمال في كل زمان ومكان. هذا ما سأقرره بإيجاز في أول هذه الموعظة، ثم أنتقل إلى تفصيل الأمور التي ذكرتها إن شاء الله. إخوتي الكرام، أما ذكر الموت باللسان فقد مر معنا كثير من الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها ذكر للموت باللسان، فقلنا نستحضر الموت عندما ننام. وذكرت الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه ذكر للموت، ونستحضر الموت عندما نستيقظ. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، هذا استحضار للموت. وهكذا نستحضر الموت في جميع أحوالنا. فذكر الموت بألسنتنا هذا هو أحد المراد من الإكثار من ذكر الموت، وهو مما يدخل في استحباب ذكر الموت. قال العبد الصالح الربيع بن خثيم، كما روى ذلك عنه الإمام أبو نعيم في كتابه الحلية، وهذا من أئمة التابعين، وهو عبد أواه الأواب، تلقى العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان ابن مسعود إذا لقيه يقول له: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وكان إذا رآه، أعني عبد الله بن مسعود، إذا رآ عبد الله بن مسعود الربيع بن خثيم يتلو قول الله: وبشر المخبتين وبشر المخبتين. يقول هذا العبد الصالح كما في ترجمته في حلية الأولياء، يقول: أكثروا أكثروا من ذكري من لم تذوقوا قبله طعمه، أكثروا من ذكر من لم تذوقوا قبله طعمه، يعني الموت. فإن الغائب إذا طالت غيبته أحبه أهله، وأكثروا من ذكره، وانتظروا قدومه، وأوشك أن يفاجئهم بوصوله. أكثروا من ذكر من لم تذوقوا قبله مثله، ما نذوق قبل الموت مثل الموت، هذه غصة خاصة للموت ونخلة لا يشبهها نخلة. ثم قال هذا العبد الصالح: ينبغي أن تكثروا من ذكره، لأن هذا الغائب طالت غيبته، والناس إذا غاب عنهم حبيبهم وطالت غيبتهم أحبوا قدومه وأكثروا من ذكره وانتظروا مجيئه وأوشك يوشك أن يفاجئهم بقدومه ووصوله. إذن الإكثار من ذكر الموت هذا مطلوب باللسان، فإذا التقى بعضنا ببعض يبشره بالموت، يقول له اذهب في هذه الدنيا الفانية وارغب في دار الآخرة الباقية، استعد للموت قبل نزوله يا عبد الله. إذا زوجته طلبت شيئا من المنكرات والرعونات يا أمس الله الموت ينتظرنا، نكثر من ذكر الموت بألسنتنا. وتقدم معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كل ليلة يقوم فينادي بأعلى صوته إذا ذهب ثلثاء الليل، كما تقدم معنا اذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه، فيذكر بعضنا بعضا بهذا. وقد شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نذكر الموت في جميع أحوالنا، فأعظم الفرائض علينا هي الصلوات الخمس، فينبغي أن نكثر فيها من ذكر الموت. ويسن لك في كل صلاة أن تستحضر الموت وأن تستعيذ بالله من عذاب القبر. وقد ذهب بعض الأئمة كطاووس وغيره والإمام ابن حزم إلى أن الاستعاذة من عذاب القبر في الصلاة الفريضة واجبة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم. وروايات الحديث كثيرة متعددة، والحديث كما قلت في الصحيحين وهو في غيرهما وفي أعلى مراتب الصحة: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع. إذن ينبغي أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، وفي ذلك استحضار للموت. هذا الغائب الذي طالت غيبته سيأتي وسيحل بنا عما قريب، لكن انتبه انتبه، هذا الحلول لا يشبهه حلول، وطعمته وطعمه لا يشبهها طعم. اسمع إلى قول الله جل وعلا في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سبحان الله، سكرة الموت لا يوجد في الدنيا سكر يشبهها، فسكر الشراب الذي يغتال العقول ليس أثره كأثر سكر الموت. إنك إذا شربت الخمر وذهب عقلك، الخمر تغتال العقول لكن الأبدان تصول وتجول، أما سكر الموت ينزل بالروح ويصير البدن كأنه مذبوح لا حراك له، لا حراك له، هذا سكر. وجاءت سكرة الموت، هذا ليس سكر لعقل، هذا سكر لروح، تطالب من جميع ذرات بدنك فجميع قواك خارت، ولو استطعت الصياح لتنفس عن نفسك لهد صياحك العمارات التي تسكنها والتي بحولك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ما إما أن تكون موصول ذلك الذي كنت منه تحيد، تهرب وتبتعد وتنفر وتشغد ولا تريد أن يحل بك. ذلك ما يمكن أن تكون نافية، ذلك الموت الذي يأتيك لا يمكن أن تحيد عنه وأن تبتعد منه وأن تهرب منه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما إما أن تكون موصولة كما قلت، وإما أن تكون نافية، قرر هذا الإمام ابن كثير وغيره في تفاسيرهم رحمه الله جميعا، ذلك الذي كنت منه تحيد ذلك ما لا يمكنك أن تحيد منه ولا أن تتخلص منه. إذن نذكر الموت، نذكر الموت الذي ما ذقنا قبله مثله في صلواتنا المفروضات وفي غيرها، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت لها الموت وعذاب القبر، اليهودية تذكر، ثم قالت اليهودية لأمنا رضي الله عنها وأرضاها: أجارت أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر. ثم خرجت اليهودية. تقول أمنا رضي الله عنها: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له قول اليهودية فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن عذاب القبر حق. تقول: فما صلى صلاة بعد ذلك إلا تعوذ فيها من عذاب القبر. نكثر من ذكر الموت، ويوصي بعضنا بعضا بذلك، لكن ليس المراد كما قلت أن يجلس أحدنا في حجرة وأن يكرر وردا ألف مرة موت الموت، لا، إنما نتناصح ويذكر بعضنا بعضا بذلك. كان العبد الصالح صلة بن أشيم أبو الصهباء، وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين حديثا واحدا، وتوفي قبله لأن صلة توفي سنة 62 للهجرة شهيدا، وهو الذي يقول عنه الإمام الذهبي في ترجمته: سيد تابعي كبير القدر. صلة بن أشيم وعبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة الأكياس جميعا توفي سنة 68 للهجرة، أي بعد تلميذه التابعي بست سنين. يقول صلة بن أشيم: كيف يبين لنا أن ذكر الموت ينبغي أن نذكره وأن يوصي بعضنا بعضا لئلا تعتري الغفلة القلوب، والشيء إذا نسي لا يتأثر به، ولذلك من علامات خروج الدجال نسيان ذكره، من علامات خروج الدجال نسيان ذكره. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى صبيا يمسح رأسه ويقول: إذا أدركت عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام فأقرئه مني السلام، فأقرئه مني السلام، ليزرع في قلبه هذه العقيدة الحقة، ألا وهي أن نزول عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حق، وسيتقدمه خروج الدجال، فكونوا يا أولاد المسلمين على بصيرة من ذلك. وهكذا كان صلة بن أشيم رضي الله عنه وأرضاه، مر على صبيان يلعبون فوقف وقال: يا إخوتاه. والأثر في الحلية وغير ذلك من الكتب. فقال: يا إخوتاه اجتمعوا إلي. قال: ما تقولون في قوم أرادوا سفرا فحادوا عنه نهارا وناموا عنه ليلا؟ يريدون السفر، في النهار يلعبون وفي الليل ينامون، ما تقولون أصابوا أم أخطأوا؟ قالوا أخطأوا. فمر عليهم في اليوم الثاني وهم يلعبون: يا إخوتاه ما تقولون في قوم أرادوا سفرا فحادوا عنه نهارا وناموا عنه ليلا، أصابوا أم أخطأوا؟ قالوا أخطأوا. ثم بعد أيام قال منهم شاب: والله إن صلة يعنينا بهذا الخطاب. هذا يعنينا صلة، يعنينا بكلامه، فهو يذكرنا بالموت الذي نحن نسافر إليه. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ليته وجد في زماننا من يتصل بدور اللعب والمرح وغيرها ويقول: يا عباد الله ما تقولون في قوم أرادوا سفرا فلعبوا نهارا وناموا ليلا، ما تقولون عنهم؟ لأي شيء خلقنا؟ خلقنا لنلعب؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار لا مهارمها، عجبت للجنة لا مطالبها، وعجبت للنار لا مهارمها. فلا بد إخوتي الكرام من الجد والإكثار من ذكر الموت، أن هذا حقيقة يدل على أنسك بربك وعلى شوقك إليه. الأنس بالله لا يحويه بطال، وليس يدركه بالحول محتال. والعارفون رجال كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال. طيلة بن أشيم، ما تقولون يا إخوتا؟ هل كنت تستعظ أنت بذلك يا صلة؟ خذوا قصتين موجزتين من ترجمته العطرة كما في الحية وغيرها. عندما تزوج رضي الله عنه وأرضاه أدخلوه الحمام لينظف جسمه ليلتقي بزوجه، فبكى. ولما دخل على زوجه حجرة مزينة بكى، ثم صف رجليه وبقي في صلاة حتى طلع الفجر. فقالوا له أهله: أمرك عجيب، تدخل على زوجك تحيي الليل؟ قال: يا إخوة، أدخلتموني على بيت ذكرني بالنار، ألا وهي الحمام التي يستحم الإنسان فيها بالماء الحار، وأدخلتموني على بيت ذكرني بالجنة، هذا البيت المزين المزخرف. فأنا في رهبة ورغبة إلى ربي طول ليلي أن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة. هذا الآن أهم من الزوجة، نار وجنة. ما قيمة الزوجة عند الجنة والنار؟ هذه تذكر بالنار وهذه تذكر بالجنة. لا إله إلا الله. وكان رضي الله عنه إذا كان في العسكر وكانوا يقاتلون في بلاد الفرس، فإذا أخذ الجيش مضاجعهم في الليل ليناموا كان يذهب إلى غيضة، أي غابة قريبة من سكن الجيش ومن محل نزوله، فيقف خلف شجرة ويصف رجليه حتى قبيل الفجر، فإذا حان طلوع الفجر ذهب واستلقى على فراشه مع الجيش لئلا يظنوا أنه كان يتهجد في الليل. فانتبه له بعض أفراد الجيش في ليلة من الليالي وقال: لأنظرن أين يذهب صلة، لعله يذهب إلى مكان فيه ريبة في وسط الليل. هذا لا يفعله جيوش الدولة الإسلامية، إنما تفعله الجيوش الغوية في هذه الأيام. الجيش لا ينشأ على العهر ولا على السكر إلا إذا خلي قلبه من محبة ربه جل وعلا. أما جيش في الدولة الإسلامية أين يذهب؟ لا يذهب في الليل إلا ليتهجد، لكن يريد أن يكتم هذا عن الناس. يقول: فرأيته دخل الغيضة واستقبل الشجرة وبدأ يصلي خلفها، فجاء أسد يزأر يرج زئيره الأشجار كلها. يقول: فما تمالكت نفسي، رقيت على شجرة وأنا أنظر إلى صلة إلى أبي الصهباء ماذا سيفعل. فجاء الأسد حوله وبدأ يدور ويهمهم، فلما سلم أبو الصهباء من الركعتين قال: أبا الحارث، التمس رزقك في غير هذا المكان. أبا الحارث، التمس رزقك في غير هذا المكان. فهمهم الأسد كأنه يسلم على صلة أبي الصهباء ثم ولى مودعا. يقول ذاك الرجل: والله عندما ذهب الأسد ما بقي في شعري شعرة، ما بقي في رأسي شعرة سوداء من خوفه وفزعه. يقول: فلما حان الفجر ذهب واستلقى في فراشه مع العسكر، ثم استيقظنا لصلاة الفجر. استيقظت هذا الذي يراقبه يقول: وبي من الملل ما الله به عليم. وقام صلة ليصلي وكأنه نام على الحشايا، كان ينام على الفرش الوثيرة. هذا حال صلة. ولذلك يقول للشباب: يا إخوة، ما تقولون في قوم أرادوا سفرا حادوا عنه نهارا وناموا عنه ليلا، أصابوا أم أخطأوا؟ حقيقة أخطأوا. إخوة الكرام، ذكر الموت باللسان مقصود، لكن كما قلت ليس بالصيغة التي يتخيلها بعض الإخوة الكرام أن يغلق على نفسه باب الحجرة ويكرر من ذكر الموت. لا، تذكره في صلاتك، تذكره عند نومك، عند استيقاظك، عند نصحك. لا تخلو مجالسنا من ذكر الموت، هذا لا تزمن. الأمر الثاني، ذكر الموت بالقلب، ولا بد من أن يرسخ ذكره بالقلب باستمرار. قلبك فيه ذكر الموت، وكما تقدم معنا إذا خلي القلب من ذكر الموت مات، خرب، عطب، هلك. لا حياة للقلب إلا بذكر الموت، كما لا حياة للقلب إلا بذكر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الربيع بن خثيم الذي تقدم معنا ذكره في أول الموعظة، يقول: لو أن ذكر القلب، لو أن ذكر الموت غاب عن قلبي ساعة لفسد علي قلبي. ساعة يغيب، يفسد القلب، فيتمنى ويشتهي ويأمل ويحسد ويركن إلى الدنيا، لكن إذا استحضر الموت أناب إلى الله وتاب، قنع بما رزق، لا يحزن على مفقود ولا يفرح بموجود ولا يحسد أحدا في الوجود، صار في نفسه بعد ذلك اطمئنان وفي قلبه رقة وليونة. إذا فارق ذكر الموت القلب ساعة فسد. إنما إذا استحضر الإنسان الموت كل خير قريب منه وفيه كل خير. ولذلك ثبت في كتاب الزهد والرقائق لشيخ الإسلام عبد الله بن مبارك، والأثر في شية أيضا وفي غير ذلك من الكتب، في ترجمة العبد الصالح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وابن آدم في ذلك اليوم ضيف وماله عارية. كل يوم تصبح فيه فأنت ضيف على ربك في هذه الحياة في هذا اليوم. مد في حياتك وما قبض روحك عند نومك. كل يوم يصبح فيه العباد فابن آدم فيه ضيف وماله عارية. والضيف مرتحل والعارية مؤداة. الضيف يقيم مع مضيفه طول حياته؟ لا، يعني هو لو أطال ثلاثة أيام. الضيف مرتحل والمال عارية، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ولذلك ماذا نقول في التعزية؟ لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. ورحمة الله على الإمام الشافعي عندما عزى بعض أصحابه فعزاه ببيتين من الشعر يبين له أن جميع العباد يسلكون هذا المسلك كما تقدم معنا، حق لا شك فيه، لكن لا يوجد حق أشبه بباطل من الموت. حق يشبه الباطل، حق ونحن عنه في غفلة. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله لصاحبه وخليله معزيا له بموت بعض أحبته: إني معزيك لا إني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأنت إذا أصبحت في يوم من الأيام، في كل يوم تصبح فيه أنت ضيف، الضيف سيرتحل. نحن خلقنا للبقاء لا للفناء، وهذه الدار لا تصلح للبقاء فسنفنى فيها لا بد. البقاء إما في جنة وإما في نار. إما في جنة خالدة الباقية وإما في نار خالدة الباقية. أما هنا دار سفر نقطعها، فإذا لابد من أن نجود ونقطع ونعبر هذه القنطرة لنستقر في الآخرة، إما في جنة وإما في نار. نسأل الله أن يدخلنا الجنة مع الأبرار بفضله ورحمته، إنه واسع المغفرة. إذا إخوتي الكرام، كل واحد منا في كل يوم يصبح فيه يكون الضيف وماله عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤدة. إذا غفل الإنسان عن ذكر الموت يخلد إلى الدنيا وقلبه يأمل أملا بحيث يجاوز أجله بمراحل. كم من إنسان يشيد وينجس ويزخرف ويزركش ويؤسس ويطمع وأكفانه قد نسجت. كم يقاول ليعمل له مشروع لعله لا ينتهي في 10 سنين، وهو لن يمهل 10 أيام، بل في هذا اليوم نزل الأمر الإلهي إلى ملك الموت بقبض روحه. كم الأمل إذا دخل على قلب الإنسان وبدأ يأمل في هذه الحياة ينسى الموت وينسى الله، وبالتالي يطغى ويبغي. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن إذا كان ذكر الموت في قلبه فهو على استعداد. ولذلك ثبت في مصنف ابن أبي شيبة والأثر في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك والحلية لأبي نعيم رحمه الله جميعا عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما أخشى عليكم شيئين، طول الأمل واتباع الهوى. أخشى عليكم طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فينهي عن الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ألا وإن لكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ألا وإنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الأمل، وإذا دخل الموت على قلبك رضيت بما قسمه الله لك، وما جاوز أملك حياتك التي قدرها لك رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمل يفسد القلب وينهيك عن العمل. إذا وجد الأمل تؤمن، تقول: أتوب أتوب، أعمل وأفعل، الحياة طويلة. وأكثر صراخ أهل النار وعويلهم من التسويف. ولذلك كان سلفنا يقولون: سوف أعظم جند من جنود إبليس. سوف تقول له: قم إلى ربك، أقلع عن ذنبك. يقول: سوف في المستقبل بعد أيام. هل عندك فاس بأنك ستعيش بعد أيام؟ إنما أخشى عليكم شيئين، طول الأمل واتباع الهوى. إخوتي الكرام، فلا بد إذن أن نستحضر الموت بقلوبنا. كل واحد منا يفكر في قلبه: هل يوجد على ظهر الأرض بيت ما أصيب بمصيبة الموت؟ ما أظن أن هذا يوجد. فإنك ميت وابن ميت وذو نسب في الميتين عليك. أصدق نسبة لك تراب وابن تراب، تراب وابن تراب، وسيأكلك التراب عمك. هذه نسبتك التي تنتسب إليها، خلقت من تراب وأنت ابن التراب وسيأكلك التراب. تفكر في هذا، ألق نظرة إلى آبائك وأجدادك الذين ماتوا وهم قريبون منك في المقبرة، هل تجتمع بهم؟ مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. سبحان ربي العظيم. يموت والد الإنسان وهو أعز الخلق إليه بعد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يحزن عليه لكن يفوض أمره إلى ربه، قلبه يكون متعلقا به. هذا التعلق يفتر كالبلا الذي يسري في بدن والدك، بحيث إذا تم بلاه ربما نسيه أكثر الناس، تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت قريب، أي تنسى شيئا فشيئا كما تبلى شيئا فشيئا. وهذا القريب يسمعه يجيبك تجتمع به، مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، هذه إقامة دائمة لا يستطيع أن يخرج منها، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. سبحان الله، أنت فوقه على شفير الخلق، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. إخوتي الكرام، وإنما قلت يعني إن بعض الناس ينسى والده، لا يعني تأكيدا لهذا الأمر وإقرارا لهذا المسلك، ما يفعل هذا إلا الجحود الكفار. والمؤمن يدعو لأبويه سواء كان حيين أو ميتين أقل تقدير في كل يوم وليلة 5 مرات، هذا على أقل تقدير، وإذا لم يفعل ذلك فهو عاق ولم يشكر والديه ولم يؤدي حقهما. قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال سيد المحدثين سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه، ومن دعا لوالديه عقيب الصلوات المفروضة فقد شكر لوالديه. هذا أقل ما يجب عليه. لكن كثير من الناس كما قلت ظلوم كفار، إذا نسي ربه فمن باب أولى سينسى أباه وأمه بعد ذلك، سينسى أباه وأمه. لا أقول تقريرا لهذا الحال وإقرارا له، إنما هذا حال كثير من الناس يتسخط على ميته، وأحيانا لا يسلك مسلك الشرع في مصيبته، فيضرب الوجه ويخدشه ويشق الجيب ويقطعه ويولول ويصرخ فترة مؤقتة، ثم بعد ذلك نسي الميت. تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. وحبيب لا تنسي، ويفعل المتسخط بعد شهر ما يفعله المتصبر في أول الأمر. المتسخط بعد شهر يفعل ما فعله المتصبر في أول الأمر. الصابر نزلت به المصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا خمش وجها ولا شق جيبا، ضبط نفسه. ذاك خمش وشق وضرب وصاح، وبعد شهر انقطع الصياح. فعل هذا المتسخط بعد شهر ما فعله الصابر في أول الأمر. إذن لا بد من ذكر الموت بالقلب. استحضر هذا، استحضر هذا يا عبد الله، وهذا افعله في خلوتك. لكن اكثر من ذكر الموت بلسانك لا تفعله في خلوتك، لكن اجلس في خلوتك في حجرتك، تذكر من مات من اقربائك من احبابك من جيرانك، ماذا يقولون وماذا يقال لهم في الاجداد وعما قريب ستلحق بهم، ليكن ذكر الموت قلبك. حقيقة هذا مطلوب. إذا نذكر الموت باللسان، نذكر الموت بالجنان، نذكر الموت بجميع الأعمال والأفعال التي نقوم بها على الدوام في كل زمان ومكان، بحيث يكون حال الموت يخيم ويختلط بذلك العمل الذي تقوم به. إنسان دعته نفسه الأمارة للسوء وأغواه الشيطان، وأن يجلس بعد العشاء ليسمع المسلسلات ولينظر إلى ما ينظر رب الأرض والسماوات، نفس طلبت هذا والشيطان وسوس. قل يا ناس، يا أمس الله، يا أمس الله، أسري دينك كما تقدم معنا في قصة عبيد بن عمير، أن تنظر إلى هذا المسلسل ويأتي ملك الموت يقبضك، تريدين هذا؟ حتما لا. إذا ينبغي أن يكون في كل فعل من أفعالنا ذكر الموت. كل شيء لا تريد الموت من أجله إذا فعلته اتركه، فإذا جاءك الموت لا تندم ولا تكون في حزن. مسلسلات، غناء، ضياع أوقات، غيبة ونميمة، ومشاكل هذا. تعرف في الوقات بعد العشاء يكره الحديث، هذا في الأمور المباحات، في الأمور المباحات يكره الحديث، فكيف في المنكرات؟ فبعد العشاء يرخص لك أن تجلس مجالس علم وتفقه في الدين، مؤانسة ضيف بمقدار، وإذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، مؤانسة زوجة وملاعبتها لعل الله يقدر من وراء ذلك ولدا يجاهد في سبيل الله ويعبد الله. ما عدا هذا من؟ وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، لتستيقظ لصلاة الفجر على أقل تقدير بنشاط، ولتقوم قبل الفجر بربع ساعة تنادي من يدعوك؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأغفر له، من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. يدعوك رب العالمين وأنت نائم، سبحان ربي العظيم. إذن عملنا ينبغي أن يكون فيه ذكر الموت، بحيث من رأى أعمالنا لقال هؤلاء ذكر الموت ساكن في قلوبهم ولا يتصرفون إلا على حسب استحضار الموت. انظروا لهذا المشهد الذي جرى في العصر الأول، ثبت في سنن الترمذي، والحديث رواه الإمام البيهقي عن أبي سعيد الخدري، والحديث قال عنه الإمام الترمذي حسن غريب، وإنما حسنه لشواهده، ففيه ضعف يسير من ناحية الإسناد لكن يتقوى بالشواهد، وكما قلت نص على تحسينه الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه رحمه الله ورضي عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مصلاه، دخل إلى المسجد، فرأى بعض الصحابة يكتشرون، أي يضحكون بحيث تبدو أسنانهم ويبدو الناب منهم، قال كشر عن أنيابه، واكتشر إذا ضحك أو كشر في الغضب، أي ظهر الأنياب وقلص الشفتين، يكتشرون يضحكون والأنياب ظهرت والأسنان بدت. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هذه اللذات، هذه اللذات الموت، لشغلكم عما أرى. لو كان هذا في لسانكم وساكنا في قلبكم لوجد دليل على فعلكم يدل على ذلك، لوجد دليل في فعلكم يدل على ذلك. يشغلكم كان ذكر الموت في القلب واللسان عن هذا الضحك والخلود إلى هذه الأشياء والإكثار منها. لو أكثرتم من ذكر هذه اللذات الموت لشغلكم عما أرى، ما من يوم يأتي إلا والقبر يقول: أنا بيت الدود، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الغربة. لكل يوم تطلع فيه الشمس القبور تنادي: أنا بيت الدود، بيت الغربة، بيت الوحدة، بيت التراب. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا، لقد كنت أحب من يمشي على ظهري إليك، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فيفتح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة. نسأل الله أن يكرمنا بذلك عند موتنا بفضله ورحمته. وإذا مات العبد الكافر يقول له القبر: لقد كنت أبغض من يمشي على ظهري إليه، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. ويقول له في البداية: لا مرحبا ولا أهلا، مرحبا وأهلا في حق المؤمن، لا مرحبا ولا أهلا. إذ وليتك اليوم فسترى صنيعه فيلتئم عليه ويقع عليه حتى تختلف أضلاعه فيلتئم عليه ويقع عليه أن يرتبط حتى تختلف أضلاعه. وشبك نبينا صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، أي أن الأعضاء تدخل ببعضها كدخول الأصابع هكذا في بعضها، ويسلط عليه 70 سنينا، لو أن سنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا، تنهشه وتخدشه حتى يفضي به إلى الحساب. إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا كلام نبينا المختار عليه الصلوات الله والسلام. لو أما إنكم لو أكثرتم من ذكري هذه اللذات الموت لشغلكم عما أرى. فنستحضر ذكر الموت بأفعالنا وأعمالنا في جميع أحوالنا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوجه أنظار الصحابة الكرام إلى هذا المعنى، وأنه ينبغي استحضار الموت في كل فعل نقوم به لنكون من المؤمنين حقا. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، والحديث رواه الحافظ في المستدرك، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه الطبراني في معجمه الكبير والصغير، ورواه أبو نعيم في الحلية، وعبد الله بن المبارك في كتاب الزهد. وإسناد الحديث فيه شيء من الضعف، وقد صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي وفيه وهم، لكن روي له شواهد من حديث أمنا عائشة في معجم الطبراني الأوسط وغير ذلك، فلعل الحديث يرتقي إن شاء الله إلى درجة القبول والحسن. ولفظ الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: يا نبي الله عليه الصلوات الله والسلام، كلنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هل هذا موجود فيك؟ تحفظ الرأس وما وعى لاستحضارك الموت وأنك سترجع إلى ربك، والبطن وما حوى، فهذا الرأس بجميع الجوارح والأعضاء فيه مراقبة لله، وهكذا البطن، وتذكر الموت والبلى فلا تؤمن في هذه الدنيا ولا تركن إليها، ثم بعد ذلك تزهد في الفاني وترغب في الباقي، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وفي رواية معجم الطبراني الأوسط كما قلت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مستحيا من الله حق الحياء فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه. من كان مستحيا من الله حق الحياء فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الأولى. إذن إخوتي الكرام، نستحضر الموت بألسنتنا، بقلوبنا، بأفعالنا، فلا بد إذن من مراقبة ومحاسبة لأنفسنا في جميع أحوالنا وفي جميع جوارحنا الظاهرة والباطنة. فهذا حال الكيسين. وتقدم معنا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وتقدم معنا أن الترمذي حسن الحديث وأقره عليه حفاظ كثيرون منهم شيخ الإسلام الإمام النووي عليه جميعا رحمة الله. ولفظ الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إذا لا بد من محاسبة للسان للجنان لجميع الأفعال على الدوام، رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. أخي الكريم، لا بد من هذا، ذكر الموت باللسان وبالجنان، وأن يكون علامة ذكر الموت في جميع ما تقوم به من أفعال وأعمال على الدوام. فإذا كنت كذلك، إذا جاءك الموت لا تتمنى الرجع، ولا تكون ممن قال فيهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعمل. إذن إخوتي الكرام، هذا جواب سؤال الأخ الكريم وغيره: كيف نذكر الموت؟ نذكره بألسنتنا وبقلوبنا وبجميع أفعالنا التي نقوم بها في بجوارحنا، بحيث يكون هناك علامة على استحضارنا للموت في عملنا. يخبرني بعض الإخوة الكرام عن بعض الناس وقد كان يدرس في يعني بعض الكليات العالية في كلية الشريعة، وهو مختص في تدريس مواد الشريعة، وكان له شأن في الكلية. كان يطبع الكتب على حساب الكلية، ثم بعد ذلك يحجز هذه الكتب ويبيعها للطلاب بأثمان باهظة مرتفعة، لو أن أجشع التجار أشد التجار جشعا في الأرض أراد أن يطبع هذا الكتاب لباعه بعشر الثمن الذي يبيعه هذا المدرس، من باب هكذا استغلال الطلاب المساكين. فخلى به في يوم من الأيام مدرس اللغة الإنجليزية وقال: يا شيخ، أريد أن أسألك سؤالا بيني وبينك لا يطلع عليه أحد إلا الله. قال: قل. قال: نحن المسلمين ندعي أننا سنموت، والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وبعد الموت سنبعث إما إلى جنة وإما إلى نار، هذا حقيقة أو كرازة؟ قال: أعوذ بالله، أنت تشك في هذا؟ الذي يشك في هذا فهو كافر. قال: دعنا مما نقوله للعامة، هذا بيني وبينك، يعني هذا حقيقة أم لا؟ نحن الآن أساتذة من طراز خاص عالي، هل هذا الدين الذي نعلمه الحقيقة أم خرافة؟ قال: يا شيخ، أنت أظنك فيك خير وتصلي معنا، وتبين لي أنك يعني في قلبك شك من هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أحد يشك في هذا؟ قال: والله لا أشك، وكل ذرة من ذرات جسمي تعلم بأن هذا حق، سنموت ونعذب أو ننعم في القبر، وهكذا في الآخرة في جنة أو في النار، لكن أنت الذي تدرس الشريعة ولك شأن وتؤمن بهذه الأمور وأنها حق، أما تتقي الله في نفسك؟ هذا حال من يوقن بأنه يموت، ومن وحال من يعذب وينعم في قبره، وحال من سيؤول إلى ربه ليدخله جنة أو نار، هذا حال؟ والله إن حالك يدل على أنك كذاب، فأنت تقول بلسانك ما يخالف قولك. عندما نقول موت ينبغي أن يظهر أثر الموت بالفعل، ليس موت ثم بعد ذلك يفعل المعصية، موت ثم جاء وجلس بمسلسلات وأغنية. ماذا نفعك ذكر الموت؟ ماذا نفعك ذكر الموت إذا كنت تذكر الموت أنت في غفلة؟ ماذا ينفعك؟ لابد من أن يظهر في كل حركة من حركاتك ذكر الموت. ولذلك سيأتينا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال: إني أخاف الله، هذا حقيقة يوقن بأنه يموت، وأنه سيحاسب بعد موته. ورضي الله عن عمر عندما كان يقول: لولا الله، من اتقى الله لم يشف غيره، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترى. يعني لولا أن الإنسان يوقن بيوم القيامة لفعل أشياء لا يمكن أن ترونها منه في هذه الحياة. إنما يضبط نفسه، يتيسر له عرض الحرام يغض طرفه، ومن باب أولى يصون فرجه. يتيسر له مال حرام، قل أغناني الله عني فما قدر لي سيأتيني. أما أنني أحتكر وأغش وأرابي وأغني وأرقص وأفعل كل رذيلة ثم أقول أذكر الموت، ماذا نفعك ذكر الموت؟ والله لو علمت البهائم من الموت ما يعلمه بنو آدم لما أكلت منها سمينا. لكن في غفلة، في بلاء سيطرت علينا والناس نيام، فإذا ماتوا استيقظوا. ابن آدم أعد العد ليوم موتك، عندك يومان، يوم ضحك الناس فيه لوجودك، وأنت تبكي، فاستعد ليوم تضحك فيه وهم يبكون. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا، فاعمل ليوم تكون إذا بكوا فيه فاعمل يوم تكون إذا بكوا فيه عليك ضاحكا مسرورا، فاعمل يوم تكون إذا بكوا فيه عليك ضاحكا مسرورا. هم يبكون عليك عند موتك وأنت تضحك، كما أنك ولدت تبكي وهم يضحكون. ولكن إذا كانوا هم يبكون وبكاؤك أشد عند موتك، هذه هي البلية التي تكثر الظهور. إذن هذا هو إخوة الكرام ذكرنا للموت بألسنتنا بقلوبنا بجميع أفعالنا، تدل على أننا نستحضر الموت ونتهيأ للقاء الله. وأما ما كنا سنتدارسه في بداية هذه الموعظة وشغلني عنه الجواب كما قلت على أسئلة الإخوة الكرام، أحوال الناس في ذكر الموت وحبهم للموت وحديثهم بالموت. الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام. الصنف الأول مسرف مفرط، معرض عن الله ومعترض على الله، نعوذ بالله من هذا الصنف الخبيث. فهذا حتما لا يذكر الموت ولا يحبه ولا يريده، وإذا ذكرته به نفر وقسى قلبه، وإذا قدر أنه تذكر الموت يتنفس الصعداء كأنه سيفقد اللذائذ عندما يموت. يا عبد الله ستنتقل من دار العناء والبلاء إلى لقاء رب الأرض والسماء، كل هذا هو في غفلة عنه. إذا ذكر الموت فيذكره حسرة على ما سيفوته من النعيم في هذه الحياة، لأن هذه الدنيا هي جنته وهي دار من لا دار له. هذا الصنف الأول مفرط مسرف أحمق معرض عن الله ومعترض عليه. وما أكثر هذا، احتضر بعض الناس في البلاد الإسلامية، دع عنك البلاد الغربية الأوروبية، ففي حالة الاحتضار يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يقول أبغى عندكم يا عبد الله لحظات ستنتقل إلى ظلمة القبور، لا إله إلا الله أبغى عندكم. وآخر هذا موجود في البلاد الإسلامية عندما احتضر يقول في عشيقه: إسلام يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أحلى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. نعوذ بالله من انطماس القلب وغضب الرب ثم قضى نحبه ومات. يعشق مخلوقا يا عبد الله، الشهوة في الحلال مبال في مبال، يتنزه عنها عقلاء الرجال لولا أن أمر بها ذو العزة والجلال لما يترتب عنها من طيب الخصال. أنت عشقت بعد ذلك غلاما ورضاه أحب إليك من رحمة الله. نعوذ بالله من هذا الضلال، نعوذ بالله من هذا الضلال. وما أكثر هذا، اتصل بي بعض الإخوة من أيام يقول لي يا شيخ العشق شرك، العشق شرك. اتصل بي الهاتف التليفون، العشق شرك. قلت إذا وصل الحد للعشق أنه يقدم طاعة المعشوق على طاعة الخالق فلا شك أنه عشق، فلا شك أنه شرك وكفر بالله، وجعلت هذا ندا لله. ولا يمكن لقلب سكن فيه إيمان أن يتعلق بغير الرحمن، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك كان أئمتنا يقولون العشق حركة قلب فارغ، قلب فارغ من حب الله يتحرك، إما أن تتعلق بالرحمن، وإما أن تتعلق بالنسوان، وإما أن تتعلق بالمردان، وإما أن تتعلق بالشيطان، لابد. والقلب إذا ما وضعت فيه حب الرب سيتعلق بأشياء أخرى، كأس لابد من أن تبنى إما بخير أو بشر. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه تنفطم. والنفس إن لم تشغلها بحق شغلتك بباطل. ورحمة الله على الإمام الشافعي عندما يقول صحبت الصوفية فما استفدت منهم غير كلمتين، كانوا يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والجملة الثانية النفس إن لم تشغلها بحق شغلتك بباطل. وهذا الكلام يريده الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين عن هذا الإمام المبارك شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عليه وعلى جميع المسلمين رحمات رب العالمين. وموضوع التصوف والصوفية لعل الله يسر أن نتكلم على ما يتعلق بهذه الفرقة وبحالها وإنصافها مما يقال فيها أو عليها. إلى الإخوة الكرام، هذا الصوف الأول أحمق مسرف مفرط معترض على الله معرض عن الله، حتما يتقطع قلبه من ذكر الموت. كنت مرة في بعض الأماكن فقال لي بعض الإخوة يا شيخ إذا سجدنا ماذا نقول في سجودنا عندما نصلي لربنا؟ قل سبحان الله، ما تعلم هذا؟ قال أسألك، قلت نقول سبحان ربي الأعلى. قال لكن فلانا يعد الريالات في سجودك. قلت اتق الله. قال أنا أخبرك. قلت أخبرني. قال هو مقدم على عرس، وتكاليف العرس في هذه الأيام تقسم الظهر، عرس في فندق لا أعلم كم يأخذون 10,000 أو أكثر، حقيقة لا خبرة لي بالتقدير، أسأل الله ألا يعني يطلعني على ذلك وألا يجعلني ممن يشاركون فيه بفضله ورحمته. وعرس يكون في هذه الأماكن شؤما من أول ليلة، فماذا ينتظر بعد ذلك من هذا الزواج الذي هو بناء لبنة في الأمة الإسلامية، عشرات الألوف في الأعراف. يقول لي هذا جالس يحسب كم الوليمة وكم أجرة الفندق وكم وكم وكم. قلت يا رجل اتق الله. فجلست معه قلت يا عبد الله استحضر الموت وأنك ستؤوب إلى الله، وموضوع الزواج أمر الله به على حسب شرعه. قال يا شيخ لا تقطع قلبي. قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، من أجل زوجة تهتم هذا الاهتمام حتى في سجودك بدل من أن تسبح ربك تعد الدراهم. ثم عندما أقول لك يا عبد الله ستقدم على الله أعد لذلك عد وانتبه لحالك، تقول لا تقطع قلبي. حقيقة مثل هذا الصنف لا يعلم ذكر الموت، وكثير من الناس تشعر بالموت وانظر لحالك. قل دعنا من هذا، دعنا من هذا يا عبد الله، تذكر هذا تقطع قلوبنا لما إذا نزل بنا نتحمل وننتهي، ننتهي تنتهي إلى أي شيء؟ تدري إلى أين تنتهي بعد ذلك؟ إن كان عددا من المتن عند الاحتضار تتقطع قلوبهم يظهر عليهم الوجل والخوف، قال لما علامة صالحون يقولون أتدرون أين نذهب؟ إلى جنة إلى نار. يا إخوتي ما نذهب إلى مكان آخر، ليس هي موضوع خسر في تجارة تعوض أو انتهت الجنة أو نار. تدرون أين نذهب؟ وأنت بعد ذلك نقطع قلبك إذا نزل بك تتحمل. اتق الله في نفسك يا عبد الله، اتق الله في نفسك. هذا صنف أول، معرض عن الله معترض عليه، أحمق مسرف مفرط، لا يذكر الموت ولا يخطر على باله، وإذا قدر أنه ذكره، إذا قدر فيذكره كما قلت، ويتنفس الصعداء حسرة على هذه الحياة التي سيفارقها. وتقدم معنا إخوتي الكرام في المواعظ السابقة قول أبي حازم سلمة بن دينار لأمير المسلمين في زمنه سليمان بن عبد الملك، عندما قال علام نكره القدوم على ربنا، قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. حقيقة الإنسان إذا في البيت فيه من جميع وسائل الترف والملهيات، ثم سيأخذه بعد ذلك ملك الموت إلى حفر مظلمات، إذا ما عنده عمل صالح سيخاف ويقول: أبغى عندكم لا أريد أن أفارق هذا السرير. ستفارقه رغم أنفك شئت أم أبيت، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إنك ميت وإنهم ميتون. الصنف الثاني تائب مبتدئ في سلوك طريق الآخرة، ونسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف، أن يجعلنا من التائبين في كل حين، وليس في حيلتنا إلا أن نصبح وأن ننسي مستغفرين. وأما ذنوبنا فلا يعلم بها إلا ربنا، ونسأله أن يسترنا في آخرتنا كما سترنا في دنيانا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وأن لا يفضحنا على رؤوس الأشهاد عندما يجتمع العباد. ثالث طريق الآخرة في بداية أمره، لا يحب مجيئا، وإن ذكره يذكره بقل دون تطلع إليه وحب فيه ورغبة فيه. لما؟ لا كراهية للقاء الله، إنما خشية أن يكون الموت له في هذه الحالة سببا في عدم لقاء الله. يقول: أنا ما تجهزت، أنا ما عدت الهدى، تبت من قريب وسلكت طريق الآخرة. وهذا سألني عنه بعض الإخوة في أول موعظة عن الموت على باب المسجد، ويقول: يا شيخ، أحيانا واحد منا يتوب إلى الله فلا يريد أن يموت في هذه الحالة التي هو بداية عهد بتوبة وتلذذ بطاعة، لو مات عنده ذنوب كثيرة يريد أن تمتد حياته من أجل أن يكثر من الصالحات، هل هذا يكره لقاء الله؟ قلت: لا، هذا يستعد للقاء الله. لكن من علامة صدق هذا في عدم حبه للموت أن يشمر عن ساعد الجد في طاعة الله، وأن لا يفطر وأن لا يتوانى طرفة عين. فإذا كان جادا في عبادة الله ومجتهدا في طاعة الله، لكن يقول: أنا ما عندي الآن تهيؤ للقاء الله، فلا أريد أن أموت في هذا، ألا أرغب فيه. وأما إذا جاءني فأفوض أمري إلى ربي وهو أرحم بي من نفسي، أما أنا لا أرغب في هذه اللحظات، في هذه الأوقات، هذا لا حرج عليه بالشرط الذي ذكرته. فحاله كحال من يستعد للقاء حبيبه، فهو محب للقائه لكن يريد أن يلاقيه على أكمل هيئة وأتم استعداد. وقد ثبت في المسند وصحيح مسلم من حديث ابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاشج عبد القيس وهو عائد بن عمرو: ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم له هذا القول ان قومه عندما جاءوا من قبيله ربيعه وهم وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ووصلوا المدينة أسرعوا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، وتركوا رواحلهم متروكة بلا قيد، وذهبوا بلباس السفر شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم ما فعلوا وهم في ذلك محسنون: عجبت إليك ربي لترضى. وإن كان أيضا الحالة الثانية أيضا إحسان وهي حالة العائل بن عمرو، فأخذ تلك الرواحل كلها وقيدها وربطها حتى لا تشرد، وخلع ملابس السفر ولبس أحسن الحلل وتطيب، ثم جاء على مهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وعانقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أتبايعون عن أنفسكم وعن قومكم؟ قالوا نعم. قال: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبايع عن أنفسنا وما ندري حال قومنا، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، أي أشد يعني محاولة معه يبذلها الإنسان لترك دينه، وهم على عبادة الأصنام، كيف سيتركون دينهم بمجرد عرض الإسلام عليهم؟ ما نعلم حالهم، نبايع عن أنفسنا ونرسل إلى قومنا من يقاتلهم من يدعوهم، فإن آمنوا فهم إخواننا وإن أبوا قاتلناهم. إذن نحن نبايع عن أنفسنا، وأما نلتزم بالبيعة عنهم لا، نرسل إليهم من يدعوهم، فإن استجابوا وآمنوا إخواننا وإلا قتلناهم. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمن. الحلم هو العقل، وأي عقل أعظم من هذا الجواب السديد الرشيد؟ كيف نبايع عن غيرنا ولا نعلم حاله؟ وهل سيترك دينه أو لا؟ ونحن نعطيك البيعة عن هذا، ليس يعني مما يوافق العقل الصريح. نبايع عن أنفسنا، أنفسنا نضمنها. والأناس هي هذه السؤدة والتمهل وعدم العجلة في الأمور، عندما ربط الرواحل وجمل هيئته وجاء إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ورد في مسند أبي يعلى أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في أوحص، لا يعني في هذه اللحظة وهذه الساعة، بل كان في، قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله، الحلم والأناس. فهذا أشج عبد القيس. عائذ بن عمرو عندما تأخر عن لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر عن لقاء حبيبه، وأعظم أمنية للإنسان أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، والله نتمنى رؤيته بأهلنا وأموالنا وأولادنا وأنفسنا رؤية واحدة من نور وجهه الكريم عليه الصلوات الله وسلامه. فهذا تأخر ليستعد ليقابل حبيبه على أتم هيئة، وهكذا سالك طريق الآخرة في البداية والسائل يقول: نفسي الآن ليست مستعدة للقاء الرحمن، فلا حرج عليه في عدم محبة الموت والرغبة في حصوله في الوقت. الصنف الثالث: محب غلب عليه الشوق، لا يفتر لسانه من ذكر حبيبه ربه جل وعلا، ويتمنى أن تخرج روحه هذه اللحظة قبل التي بعدها للقاء الله جل وعلا. وسيأتينا حكم تمني الموت مبحث خاص إن شاء الله، وسيأتينا الدلالة على أن نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه اشتاق إلى لقاء الله، كما هو أحد الأقوال الثلاثة في تفسير الآية وتمنى الموت. وقد ثبت في تفسير الطبري عن قتادة وابن عباس أنه لم يتمنى نبي الموت قبل يوسف، اشتاق إلى لقاء الله بعد أن اكتملت عليه نعمة الله، فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذه الكلمة توفني كما قلت تحتمل ثلاثة أمور: أحدها طلب الموت عاجلا شوقا إلى لقاء ربه بعد أن جمع الله شمله بأبويه وإخوته وتمم عليه النعمة فصار ملكا لبلاد مصر. إذن هذا محب غلب عليه الشوق، فهذا يطلب الموت، وكما قلت سيأتينا حكم تمني الموت إن شاء الله، إنما هذا يلهج به ويحبه ويفرح به ويتمنى أن ينزل به الموت في كل لحظة، وحاله كما قال القائل: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاس، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلّه. رب العالمين حبه خالق جميع ذراته، فيتمنى لقاء الله ويحب الذهاب إليه عما قريب. الصنف الرابع، وهو ثالث الأقسام من الأقسام الحسنة ورابع الأقسام من الأقسام العامة، مفوض أمره إلى ربه، يرى الخير فيما يقدره الله، فإن نزل به الموت قال: حبيب جاء على فاقة، مرحبا بلقاء الله لا أفلح من نجد. وإن مد الله في حياتي يقول: عونا على طاعة الله، أنسنا بالله في هذه الحياة فوحدناه وعبدناه، ونعنس به بعد الممات فننظر إلى نور وجهه في نعيم الجنة. إذن ما الذي يقدره الله يرضى به؟ يفوض الأمر إلى ربه، وما يقدره الله اختياره في تقدير الله ورضاه في ذلك، وهذا حقيقة أكمل الأصناف. وقد ذكر شيخ الإسلام الإمام عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله، وكلامه الذي سأذكره شرحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في 100 صفحة، يقول: الإنسان لا يخرج حاله عن 3 أمور: بين أمر فينبغي أن يفعلها، وبين نهي فينبغي أن يتركه، وبين قدر فينبغي أن يرضى به. فهذا الصنف الرابع فعل المأمورات، ترك المحظورات، الموت قدر، قدره الله، إن جاء حبيب جاء على فاقة، إن تأخر لا أطلبه، إنما أنا أرضى بما يقدره الله ويقضيه. إخوة الكرام، الصنف الأول كما قلت لا يريد الموت، وإذا نزل به ضج ولج وكفر وصدر منه الاعتراض على الله جل وعلا. أما الأصناف الثلاثة، الذي ابتدأ حياته بتوبة وسلك طريق الآخرة، أو المحب الذي غلب عليه الشوق، أو المفوض الأمر إلى ربه فيختار ما يختاره الله ويرضاه، هؤلاء الأصناف الثلاثة من شروطهم في أحوالهم وحسن ما هم عليه أن الموت إذا نزل بهم يفرحون به ولا يكرهونه. فالتائب الذي بدأ حياته بتوبة إذا نزل به الموت يحبه، لأنه يؤدي به إلى لقاء أرحم الراحمين. وكل من لم يفرح بالموت عند نزوله فهذا دليل على سوء خاتمته، نسأل الله حسن الخاتمة. هذه علامة أكيدة لا تتخلف، إذا رأيت المحتضر والمحتضر يلج ويضجر ويعترض فاعلم أنه على سوء، مهما كان حاله، سواء كان مبتدئا حياته بتوبة أو محبا يزعم أنه مشتاق أو مفوضا، متى ما وصل لحالة الاحتضار وتضجر فاعلم أنه على سوء. وإذا رأيت منه الأنس والسكينة ويقول: نخدم على أرحم الراحمين، على أكرم الأكرمين، رحمته أرجى من عملنا، مغفرته أوسع من ذنوبنا، هو أرحم بنا من الوالدة بولدها، هو أشفق علينا من أنفسنا، نستحضر هذا، أرجو له كل خير مهما كان حاله في هذه الحياة. فالعلامة التي لا تتخلف الرضا بالموت وحبه والفرح به عند نزوله. هذه 4 أصناف لأحوال الناس لا يخرج عنها حال الناس في ذكر الموت وحبه الله. أما الإشكالات والاعتراضات، وكما قلت 4 أحاديث، وأتبعها بعد ذلك بقصة عن خليل الرحمن إبراهيم واردة على نبينا عليه الصلوات الله والسلام في كتاب الزهد للإمام أحمد، وهي من أخبار بني إسرائيل مما يرخص في حكايته وذكره. هذه الأمور 4 مع هذا الأمر الخامس تحتاج إلى عرض وتفصيل، وهي 4 أحاديث وقصة، ولعلها تأخذ معنا وقتا كثيرا، لذلك أريد أن أقف عند هذا المقدار لأذكر هذه الإشكالات على موضوع حب لقاء الله، وأن بعض الناس قد لا يحب في هذه الحياة الموت، يلزم من هذا محذور، وما الأمر السوي السديد في هذا الأمر؟ وأورد الأحاديث التي دلت على أن الإنسان قد يكره الموت ولا يريده، والأحاديث التي دلت على أنه يحبه ويختاره، لنجمع بينها كما قلت إنما أربعة أحاديث دل ظاهرها على أن الإنسان لا يريد الموت ولا يحبه، فما الجواب عنها؟ يأتي ذكرها مفصلة مع الجواب عنها إن شاء الله في الموعظة الآتية إن أحيانا الله، نسأله برحمته التي وسعت كل شيء، إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يميتنا على الإيمان، ونسأله برحمته التي وسعت كل شيء كما شرح صدورنا في هذه الحياة للإيمان، أن يمن علينا بالنظر إلى نور وجهه في غرف الجنان، إنه رحيم الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.